بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كنا في ذكر معاني التأويل، ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله أن التأويل له ثلاثة معاني. المعنى الأول هو الذي يذكره الأصوليون، والمعنى الثاني بمعنى التفسير، والمعنى الثالث بمعنى ما يؤول إليه الخبر أو حقيقة المخبر عنه، الحقيقة التي يؤول إليها الكلام أو مصداق الخبر. ذكر الشيخ الإسلام هذه المعاني، ثم ذكر الفرق بين المعنى بين تأويل الخبر وبين تأويل الأوامر والنواهي. ذكر الفرق بين تأويل الأمر والنهي وبين تأويل الخبر، وأن الفرق بينهما أن تأويل الخبر هو عين المخبر عنه في الخارج، وتأويل الأمر والنهي هو الامتثال. في هذا الصدد ذكر أيضا في ذكره لمعنى تأويل الخبر وتأويل الأمر والنهي، ذكر أن من يفهم تأويل وتفسير ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه أو ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو ما ورد الأمر به في الكتاب والسنة، أن من يفهمه أكثر هم الفقهاء، وأن علم الفقهاء بتفسير كلام النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من علم اللغويين فقط، لأن الفقيه يضم إلى علمه باللغة علمه بمقاصد النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر في هذا الصدد المثال، وهو تفسير اشتمال الصماء، وذكرنا الفرق بين رأي اللغويين ورأي الفقهاء. يقول الشيخ الإسلام هنا: فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به، ونفس الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبر، والكلام خبر وأمر. ولهذا يقول أبو عبيدة وغيره: الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة، كما ذكروا ذلك في تفسير اشتمال الصماء. وهذا المثال ذكره لبيان أن الفقهاء أعلم بالتأويل، أي بتأويل ما ورد في الشرع، لأن الفقهاء يعلمون نفس ما أمر به ونفس ما نهي عنه. لماذا الفقهاء أعلم بتأويل وتفسير ما ورد في الكتاب والسنة من الأوامر والنواهي؟ لماذا؟ لعلمهم بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعلمون مقاصد النبي صلى الله عليه وسلم، كما يعلم أتباع أبقراط وسيبويه ونحوهما من مقاصدهم ما لا يعلم بمجرد اللغة. أبقراط هو أبقراط من الأطباء المعروفين، الأطباء القدامى اليونان، كما ذكر المحقق في ترجمته، يقول: انتهت إليه رئاسة الأطباء في عصره، وتوفي سنة 357 قبل الهجرة، من المعروفين بالطب، مثل جالينوس أبقراط، يضرب بهما المثل في العبقرية في الطب. وكذلك سيبويه، سيبويه توفي سنة 180، وسيبويه من أشهر اللغويين، ومن أشهر شيوخه الخليل بن أحمد الفراهيدي، ومن أشهر تلاميذه الأخفش، وكلهم أئمة اللغة. وسيبويه من اللغويين الذين كانوا معروفين بالسنة. وقصة انصرافه للغة أنه كان في مجلس حماد بن سلمة، طبعا هو من المحدثين أيضا ممن روى عن حماد بن سلمة، وحصلت له قصة ثم انصرف إلى اللغة. طبعا أتباع أبقراط وأتباع سيبويه وأتباع أي عالم في أي تخصص هم أعلم وأدرى بمقاصده من غيره. لو أراد مثلا أتباع سيبويه تفسير ما يجدونه من كلام أبقراط، لو أرادوا تفسير ما يجدونه من كلام الأطباء حسب ما هو معروف عندهم في النحو، ما الذي سيحصل؟ سيحصل خلط للمفاهيم. وهكذا العكس، لو أراد أتباع هؤلاء الأطباء أبقراط أن يفسروا كلام النحويين بما يعرف عندهم من من من المصطلحات لحصل الخلط. لو أراد أن أحد المهندسين أن يفسر ما يجده من كلام الأطباء حسب المعروف عندهم لحصل إيش؟ الخلط. لأن الجميع ينطلقون من نفس اللغة، ولكن الجميع يزيدون على هذه اللغة، فكل واحد له اصطلاح خاص لهذا اللفظ أو لذلك اللفظ في اللغة. واضح؟ المثلث مثلا، المثلث هذا الاصطلاح له معنى خاص في الرياضيات، وله معنى خاص في العروض، وله معنى خاص في هكذا. والمبتدأ مثلا له معنى خاص في النحو، وله معنى خاص في الفنون الأخرى. والخبر مثلا له معنى خاص في اللغة عموما، وله معنى خاص في النحو وهكذا. فأتباع كل متخصص يفهمون من كلامه أكثر من فهم غيره له. واضح؟ وبالتالي إذا أردنا تفسير الأوامر والنواهي، إذا أردنا تفسير كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتفسير كلام الله عز وجل، نلجأ إلى من؟ إلى المحدثين، إلى المحدثين الذين هم أولى الناس بفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه مهنتهم، هذا همهم، هذا الذي أشغلهم. الإمام البخاري مثلا خرج من بخارى وهو يتطلب ويطلب ويجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ورجع إلى بخارى في أواخر عمره. هل يأتي معاصره فلان من الناس من المعاصرين الذين همه المنطق والفلسفة، ولنقل مثلا العلاف توفي سنة 226، أو تلميذه النظام، أو واصل ابن عطاء، أو غيرهم، هل يكون مثله في تفسير كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. وإن أردنا أن نعرف كلام أفلاطون سيكون العلاف لا شك أن تفسيره لكلام أفلاطون سيكون أدق، أليس كذلك؟ إذا أردنا أن نعرف تفسير كلام الفارابي سنلجأ إلى ابن سينا، لن نلجأ إلى الإمام البخاري أبدا. طبعا من المتأخرين، لن نلجأ إلى أي محدث. فأتباع كل متخصص أدرى وأفهم لكلام هذا المتخصص. هذا ذكره شيخ الإسلام عرضا، وأن تأويل الأوامر والنواهي هو تفسير ما طلب منا، وما طلب منا من الذي طلبه منا؟ النبي صلى الله عليه وسلم، هو الله عز وجل. حتى نفهم ما طلب منا سنلجأ إلى المحدثين والفقهاء، لأن فهمهم سيكون أدق. يقول: من مقاصدهم ما لا يعلم بمجرد اللغة، ولكن تأويل الأمر والنهي لا بد من معرفته بخلاف تأويل الخبر. هذا هو الفرق الثاني، الفرق الثاني بين تأويل الخبر وتأويل الأمر والنهي. الفرق الأول ذكرناه، أن تأويل الخبر هو عين المخبر عنه في الخارج، وتأويل الأمر والنهي هو الامتثال. الفرق الثاني أن تأويل الأمر والنهي لا بد أن يعرف حتى يتم الامتثال، بخلاف تأويل الخبر، لأن تأويل الخبر يكتفى فيه بفهم المعنى، أما تأويله هو وقوعه وسيكون في وقته يوم القيامة. واضح يا مشايخ؟ واضح الفرق؟ تأويل الأمر والنهي، المطلوب في الأمر والنهي هو الامتثال، لا بد أن نمتثل. كيف نمتثل؟ لا بد أن نعرف مراد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن نعرف تأويل الأمر والنهي حتى يتم الامتثال. لا يكتفى في تأويل الأمر والنهي مجرد الفهم، بمجرد الفهم لا، بمجرد فهم التصور المعنى، لا بد أن نعرف تأويله وحقيقته. أما تأويل الخبر يكتفى فيه بالمفهوم، يكتفى فيه بالمفهوم، أما تأويله فلا يمكننا أن نعرفه لأنه غيب. واضح؟ وسيكون وستكون معرفته عند مشاهدة ما أخبرنا عنه من النعيم وما يكون في الجنة بإذن الله. واضح يا مشايخ؟ إذن هناك فرقان بين تأويل الخبر وتأويل الأمر والنهي. إذا عرف ذلك، الإشارة هنا إلى ماذا؟ إلى معاني التأويل. إذا عرفت معاني التأويل وخاصة المعنى الثالث الذي هو تأويل الخبر، الذي هو حقيقة ما يؤول إليه الكلام، إذا عرف ذلك فتأويل ما أخبر الله به عن نفسه المقدسة الغنية بما لها من حقائق الأسماء والصفات هو حقيقة نفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الصفات، وتأويل ما أخبر الله به من الوعيد، من الوعد والوعيد، هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد. تأويل ما أخبر الله به عن نفسه المقدسة، النفس المقدسة ذات وصفات، النفس المقدسة الغنية بما لها من حقائق الأسماء والصفات. الله عز وجل متصف بالأسماء، متصف بالصفات، ومتسم بالأسماء، له أسماء وصفات، والله عز وجل أخبرنا عن أسمائه وصفاته، ولما يخبرنا عن أسمائه وصفاته نكون هنا عند مثل أي خبر ذكرنا لكم مرارا، أي خبر فيه أمران أو فيه مرحلتان. المرحلة الأولى فهم الفهم، فهم المقصود. مثلا الله عز وجل أخبرنا بأنه سميع بصير، أخبرنا بأنه عالٍ على عرشه، أخبرنا بأنه مستوٍ على عرشه، أخبرنا بأنه مريد، أخبرنا بأسمائه وصفاته، ونحن نفهم معاني هذه الأسماء ومعاني هذه الصفات، أليس كذلك؟ نفهمها. أن معنى البصير إدراك المبصرات، معنى السميع إدراك المسموعات، نفهم هذه الأمور، واضح؟ ولكن تأويلها المرحلة الثانية، حقيقتها هي كيفيتها. وهل يمكننا أن نعرف الكيفية؟ لا. واضح؟ فهمنا المعنى، ولكن كيفيتها وحقيقتها لا يمكننا أن نعرفها، لأن الله عز وجل ما أخبرنا ونحن لم نشاهده ولم نشاهد نظيره. إذن تأويل ما أخبر الله بها النفس المقدسة الغنية بما لها من حقائق الأسماء وصفات الله عز وجل، غني وهو الحي القيوم قائم بنفسه وقيام غيره به، وهو الله عز وجل وهو الغني بما لها من حقائق الأسماء والصفات. الله عز وجل له حقائق الأسماء والصفات بما لها وليس لغيرها. تأويلها حقيقة نفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الصفات. الله عز وجل لما يخبرنا عن أسمائه وصفاته فتأويلها هو وصفاته. تأويل ما يخبرنا عن أسمائه وصفاته تأويلها هو وصفاته. تأويلها ماذا؟ هو وصفاته. لاحظوا في تعبير الشيخ هنا، تعبير الشيخ بما لها أي وليس لغيرها، وفي حصر، لأن هذه الأسماء والصفات ليست لغير الله عز وجل. وتأويل ما أخبر الله به من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد. الوعد ماذا؟ الوعد، الوعد يكون بالمثوبة، الوعد من باب الترغيب كالجنة وما فيها من أنواع النعيم، هذا كله وعد. الله عز وجل يعد بهذه النعم، يعد ويبشر عباده بهذه النعم، يبشر عباده المؤمنين. أما الوعيد، الوعيد يكون بالشر عموما، الوعيد يكون بماذا؟ بالشر. ولكن ما يتعلق بالله عز وجل، الله عز وجل لا ينسب إليه الشر، لأن الشر ليس في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، وهو يكون في متعلقاته، في متعلقات مفعولاته. فالله عز وجل لا ينسب إليه الشر. فماذا نقول؟ نقول فيما يتعلق بالله عز وجل الوعيد بالعقاب، واضح؟ ما نقول الوعيد بالشر، وإنما الوعيد بإيش؟ بالعقوبة والعقاب، باب العذاب، وهو من باب الترهيب، الترغيب والترهيب. إذن تأويل ما أخبر الله به من الوعد والوعيد هو نفس ما سيكون يوم القيامة. يوم القيامة الناس سيرون الجنة وما فيها من النعيم، وسيرون النار وما فيها من صنوف العذاب، نسأل الله السلامة. واضح؟ إذن كل الأمر، كل ما هو غيبي تأويله هو مشاهدته. وذكرت لكم في المحاضرة الماضية، في الدرس الماضي، أن اليقين له ثلاث درجات: علم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين. علم اليقين هو العلم الذي يكون باعتماد المخبر، تأتمد على المخبر، تأتمنه على الخبر، تأتمنه على الخبر، ولذلك إيمان هو الإيمان. أن تؤمن اعتمادا على المخبر، هذا هو علم اليقين. إذا شاهدت هذا الذي أخبرك عنه هذا المخبر يحصل لك ماذا؟ علم اليقين. إذا تلبست به وتذوقته هذا يكون إيش؟ حق اليقين. وضربت لكم مثال في العشر، يخبرك عنه شخص فتتيقن يحصل لك علم اليقين، ثم تشاهده يحصل لك عين اليقين، ثم تتذوقه يحصل لك ماذا؟ حق اليقين. إذن الدرجتان الأخيرتان بالنسبة لما أخبرنا عنه من أسمائه وصفاته، بل ما أخبرنا عنه عن الوعد والوعيد، هذا لا يمكننا أن نصل إلى. واضح يا مشايخ؟ المؤمنون يرون رب العالمين يوم القيامة حتى ولو رأوه لا يمكن أن يحيطوا بشيء من حقائق أسمائه وصفاته، أي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فالإدراك درجة أرفع من الرؤية، واضح؟ لا تدركه الأبصار، ليس فيها نفي الرؤية كما يقول المعتزلة، فيها نفي الإحاطة، مثل ما نرى الشمس وهل نحيط بها، وهذا من أصغر مخلوقات الله عز وجل. وكذلك القمر، وكذلك غيره من الكواكب التي نراها، هل نحيط بها؟ لا نحيط بها. إذن تأويل ما أخبر الله به من الوعد والوعيد وهو نفس ما يكون وسيحصل من الوعد والوعيد. ولهذا أي ولأجل ما تقرر أن التأويل بمعنى الحقيقة غير معلوم لنا، وأن التأويل بمعنى المفهوم والتفسير معلوم. أن قلنا أن هناك تأويل بمعنى الحقيقة وهذا غير معلوم لنا، وأن هناك تأويل بمعنى المفهوم والتفسير وهذا معلوم لنا. واضح يا مشايخ؟ ولهذا ما يجيء في الحديث، طبعا أنا بالنسبة لكلمة ما ما أدري هل هي صحيحة أو لا، ما يجيء في الحديث نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه. يقول المؤلف ما يتعلق بالحديث، ما يتعلق بالسنة، نفس ما يتعلق بالقرآن. ما أخبرنا عنه في القرآن نؤمن بمتشابهه ونعمل بمحكمه، وكذلك في السنة نؤمن بما بمتشابهه ونعمل بمحكمه. إذا دققتم نصوص الصفات، نصوص الصفات وفيها إخبار عن أسمائه وصفاته، هذه هل نجعلها من المحكم أو نجعلها من المتشابه؟ هنا نحن نقول نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه، هل نصوص الصفات من المحكم أو من المتشابه؟ قولا واحدا. المتشابه هو الذي لا يفهم معناه، نصوص الصفات معانيها من أوضح ما يكون، كيف هي متشابهة؟ ليست من المتشابه، ولكنها من المتشابه بالنظر إلى حقائقها وبالنظر إلى كيفياتها. واضح؟ هي متشابهة من المتشابه بهذا الاعتبار. أما بالنظر إلى المعاني والمفهوم من تلك الألفاظ فليست متشابهة. واضح؟ ها؟ نقول هنا نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه. المحكم هو أخص بالعمل، المحكم هو أخص بالعمل ويتعلق بالأوامر والنواهي، والمتشابه أخص بالإيمان، لأن المتشابه أخبار، والأخبار لها وجهان، وهذه القاعدة مدارها على هذه على هذين الوجهين، وجه نعلمه ووجه لا نعلمه. نصوص الصفات بالنظر إلى الوجه الذي نعلمه من المحكم، وبالنظر إلى الوجه الذي لا نعلمه من المتشابه. واضح؟ نصوص الصفات بالنظر إلى التأويل بمعنى التفسير واضحة، وبالنظر إلى التأويل بمعنى الحقيقة متشابهة. واضح؟ نعمل بمحكمه لأن الأوامر والنواهي محكمة وواضحة، إذا لم يتضح لك يجب عليك أن تطلب العلم، تطلب علمها حتى تمتثل كما ذكرنا في تأويل الأمر والنهي. واضح؟ أما نصوص الأخبار، نصوص الصفات، فيكتفى فيها بفهم هذه النصوص، ولا يمكننا أن نتجاوز هذه المرحلة. واضح؟ أنا طولت في هذا حتى لا تظنوا أن نصوص الصفات يجعلها شيخ الإسلام من المتشابه، وسيأتي ما يتعلق بالمتشابه، سيأتي مبحث المتشابه والمحكم، هي باعتبار متشابهة وباعتبار محكمة. ولكن عموما إذا سئلنا، إذا قيل لنا هل نصوص الصفات من المتشابه، نقول لا، لأن المتشابه عند هؤلاء خاصة عند الأصوليين هو الذي لا نعلم مفهومه أبدا، فنصوص الصفات من أوضح ما تكون في المعاني، لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا، كما أخبر أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وماء وخمرا ونحو ذلك، وهذا يشبه ما في الدنيا لفظا ومعنا، ولكن ليس هو مثله ولا حقيقته كحقيقته. لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا. أنا ذكرت مثال في الدرس الماضي، مثال البصر. البصر ما هو؟ إدراك المبصرات، والبصير من يدرك المبصرات، والبصر بالنسبة للإنسان له شروطه وله موانعه، من أهم شروطه الضوء، هذه حقيقة البصر عند الإنسان. والبصر بالنسبة للكاميرا ما ندري عنها، لها شروطها ولها، وليس كذلك. والبصر بالنسبة للخفافيش لها شروطها ولها موانعها، ومن أهم شروطها الظلمة، من أهم شروطها الظلمة، إذا كان هناك ضوء لا تبصر. شفت كيف الفرق بين هذه الأنواع؟ إذا قلنا أن البصر هو بصر الإنسان، ألا نكون قد ضيقنا مفهومه، وربطنا مفهوم البصر ببعض أنواعه، وحصرناه على بعض أفراده، أليس كذلك؟ وبالتالي نقول البصر هو إدراك المبصرات، وهذا يختلف باختلاف المبصرين. فهل بصر الله عز وجل يكون مثل بصر المخلوقات؟ ها؟ أبدا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وهو السميع البصير. الله عز وجل أطلق على نفسه البصر، وأنه بصير، وأن من صفاته البصر، ها؟ وأطلق على الإنسان أيضا وجعلناه سميعا بصيرا. إذن هل هذا البصر مثل هذا البصر؟ أبدا. ولكن هل فهمنا معنى البصر؟ فهمنا أن معنى البصر إدراك المبصرات، وهذا الذي يكفينا. ونحن نؤمن أن الله عز وجل يبصرنا الآن، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير، يبصرها ويعلمها ولا تخفى عليه خافية. إذن هذه المعاني، المعاني المطلقة، أخذناها من وين؟ هذه الألفاظ، هذه الألفاظ لها معاني، المعاني العامة يشترك فيها المبصرون، ولكن بصره وشروط بصره وموانع بصره تختلف عن هذا وهذا عن هذا. واضح يا مشايخ؟ ها؟ طيب، يقول فيه ألفاظ متشابهة تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا، كما أخبر أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وماء وخمرا ونحو ذلك، وهذا يشبه ما في الدنيا لفظا ومعنى. لبن لبن، لبن الدنيا لبن الآخرة، عسل الدنيا عسل الآخرة. لبن الدنيا أنه كذا وكذا، أصل المعنى موجود في لبن الدنيا، أصل المعنى موجود في لبن الآخرة، ولكن بينهما من التفاوت ما لا يعلمه إلا الله. ولكن ليس هو مثله ولا حقيقته كحقيقته، مع أنهما اشتركا لفظا ومعنى. فأسماء الله تعالى وصفاته أولى، وإن كان بينها وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه، أن لا يكون لأجلها الخالق مثل المخلوق ولا حقيقته كحقيقته. شيخ الإسلام هنا في هذه القاعدة يرد على من يعطل لأجل هذا التشابه، ويرد على من يمثل لأجل هذا التشابه، ويرد على من يفوض لأجل هذا التشابه. واضح يا مشايخ؟ هناك تشابه بين لبن الدنيا وبين لبن الآخرة، وبين عسل الدنيا وبين عسل الآخرة، والناس في ذلك طرفان ووسط. طرف يقول لبن الآخرة مثل لبن الدنيا لأنه مثله لفظا ومعنى، هذا ممثل. تذكرون لما ذكر شيخ الإسلام المثلين، المثل الثاني موجودات الآخرة، وذكر هناك أن الناس في هذه الموجودات، بل في الروح، أن الناس في الروح بعضهم معطلة وبعضهم مشبهة. واضح؟ بعضهم يقول ما دام أن لبن الآخرة مثل لبن الدنيا لفظا ومعنى، إذن هذاك مثل هذا، هذا من؟ هذا مشبه. بعضهم يقول طبعا هذا مشبه، والثاني يغلب، ما دام أن هذا التشابه يستلزم أن يكون لبن الآخرة مثل لبن الدنيا، فأنا أنفي هذاك لأنه يستلزم أن يكون هناك تشابه. هذا معطل مثل المعطلة. إثبات صفة البصر لله عز وجل، هذا يستلزم أن يكون بصر الله عز وجل مثل بصر المخلوقين، فلا أثبت له البصر. واضح؟ المشبه يقول ما دام أنه أخبرنا أنه بصير فبصره مثل بصرنا، لا نفهم إلا هذا. واضح؟ هناك تشابه، وهذا التشابه يجعله المشبه يغلبه ويصير مشبها، والمعطل لأجل هذا التشابه ينفي ما أثبته الله عز وجل لنفسه، نفس التشابه. المفوض يقول ما دام أن القصة طالت الله أعلم، ولكنه يكون في البداية مثل المعطل، ليس المقصود إثبات البصر، إيش المقصود؟ الله أعلم. واضح يا مشايخ؟ شيخ الإسلام يقول نحن علينا أن نفهم المعاني المطلقة هذه التي يشترك فيها جميع المبصرين، ثم نثبت لكل مبصر ما يخصه وما يتميز به، وبهذا نكون قد احتفظنا باللغة، ما لعبنا باللغة، وأيضا أثبتنا لكل فرد ما يخصه وما يتميز به. واضح يا مشايخ؟ فأسماء الله تعالى وصفاته أولى، وإن كان بينها وبين أسماء العباد وصفاته التشابه، أن لا يكون لأجلها الخالق مثل المخلوق ولا حقيقته كحقيقته. إذن الخالق ليس مثل المخلوق، ولا حقيقة الخالق مثل حقيقة المخلوق، وإنما التشابه في المعاني المطلقة. أنتم معي ولا جاءكم النوم؟ ها؟ واضح؟ طيب. والإخبار عن الغائب لا يفهم، وإن لم يعبر عنه لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد. ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد. الإخبار عن الغائب، من هم، ما هو الغائب؟ الغائب هي جميع المغيبات التي كلفنا بالإيمان بها، كاليوم الآخر وما فيها. ولكن هل يطلق الغائب على الله عز وجل؟ والإخبار عن الغائب، هل يطلق الغائب عن الله عز وجل؟ هذه المسألة، ركزوا معي، هذه المسألة فيها خلاف. فهناك من المتكلمين من أطلق الغائب على الله عز وجل، ككثير منهم كالقاضي أبي يعلى وابن عقيل وابن الزاغوني وغيرهم من متكلمة الحنابلة أطلقوا الغائب على الله عز وجل، وهم دائما يقولون قياس الغائب على الشاهد. وهناك من ذهب إلى أن إطلاق الغائب على الله عز وجل لا يجوز، لأن الله عز وجل يقول وما كنا غائبين، وما كنا غائبين، إذن لا يجوز أن تطلق الغائب على الله عز وجل. والشيخ الإسلام تيمية حرر هذه المسألة تحريرا دقيقا كعادته رحمه الله. يقول الغائب يطلق على أمرين، الغائب يطلق على أمرين. الأمر الأول ما غاب عنا فلم ندركه، ما غاب عنا فلم ندركه. الأمر الثاني ما غاب عنا فلم يدركنا، فلم يدركنا، ما غاب عنا فلم يدركنا. المعنى الأول ما غاب عنا فلم ندركه، لم ندركه لماذا؟ غاب عنا غيب ما شاهدناه، فهل ندركه؟ ما ندركه لأنه غاب عنا. والمعنى الثاني ما غاب عنا فلم يدركنا، واضح؟ يجوز إطلاق الغائب على الله عز وجل بالمعنى الأول لا بالمعنى الثاني. ما غاب عنا فلم يدركنا، لا يجوز إطلاق الغائب على الله عز وجل على هذا المعنى، واضح يا مشايخ؟ والله عز وجل غيب، لا شك أنه غيب، وهو ليس غائبا بمعنى أنه يخفى عليه شيء أبدا، كما تلوت من الآية من سورة لقمان: أي يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. إذن إطلاق الغائب على الله عز وجل فيه تفصيل، ولا شك أن الله عز وجل من الغيب بالنسبة لنا، وما أخبرنا عن أسمائه وصفاته كله من الغيب بالنسبة لنا. ألف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالغيب، ومنها الإيمان بالله عز وجل. والله عز وجل بالنسبة لنا غيب، بل جميع أركان الإيمان بالنسبة لنا فيها شيء من الغيب. ما يتعلق بالملائكة غيب، واضح؟ ما يتعلق بالكتب، مع أن هذا القرآن أمامنا إلا أننا لم نشاهد كيف تلقاه جبريل عن الله عز وجل، وكيف تلقاه محمد صلى الله عليه وسلم عن جبريل، فنحن نؤمن به لأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق وأخبرنا عنه، واضح يا مشايخ؟ من هذه الناحية غيب. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه شاهده الصحابة، إلا أن كونه نبيا يوحى إليه وتفاصيل هذه الأمور بالنسبة لنا غير، واضح يا مشايخ؟ إذن الله عز وجل يطلق عليه أنه غيب، وهذا اصطلاح القرآن، ولكن لا يطلق عليه الغائب بالمعنى الذي ذكرته: ما غاب عنا فلم يدركنا. ولعل تحرج من ذهب إلى أنه لا يجوز إطلاق الغائب على الله عز وجل من هذا الباب، لأنه يفهم منه أنه ما دام أنه غاب عنا فلم يدركنا، يفهم منه، واضح يا مشايخ؟ والإخبار عن الغائب أي عن الجميع المغيبات لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد، ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد. يقول شيخ الإسلام أن العلم بالشاهد لا بد منه، وهو طريق الإيمان، لأنه به يتم الإيمان بالمطلوب. وكما ذكرت في المحاضرة الماضية، المتكلمون جعلوه طريقا للكفر، قالوا لأنه يستلزم كذا وكذا فنفوا، يستلزم كذا وكذا فوقعوا في التشبيه، إما وقعوا في التشبيه وإما وقعوا في التعطيل لأجل هذا الشاهد. والحقيقة أن العلم بالشاهد طريقنا إلى الإيمان، الشاهد هو الذي يخبرنا أن السمع كذا وكذا، وأن البصر كذا وكذا، وأن هذه الصفة كذا وكذا، أليس كذلك؟ وإذا علمنا نسبة هذا الشاهد إلى الغائب، علمنا ما هو المطلوب منا، وما الذي يمكننا أن ندركه، وما الذي لا يمكننا أن ندركه، وما الذي ينبغي أن نثبته لله عز وجل، واضح يا مشايخ؟ ولكن الإخبار عن الله عز وجل وعن جميع المغيبات كيف يفهم؟ لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد، ويعلم بها ما في الغائب من الأوصاف والصفات بواسطة العلم بما في الشاهد. ذكرنا هذا مرارا أن الغائب والشاهد يشتركان في هذه الألفاظ ويشتركان في المعاني المطلقة، ولكن مع العلم بالفارق المميز، وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد، لا بد من هذا العلم. نعلم أن السمع هنا بهذا المعنى، والسمع في الغائب أيضا بهذا المعنى، ولكن ما يختص به الله عز وجل من السمع لا يكون للمخلوقين، وأن سمع المخلوق الذي يكون محدودا بحدود وسائله ليس لله عز وجل، ولكن السمع بمعنى المسبوعات، نعم هذا سمع وذاك سمع. واضح يا مشايخ؟ وفي الغائب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا هو الحديث، استشهد بالحديث. الحديث هو حديث قدسي من طريق أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فنحن إذا أخبرنا الله بالغيب الذي اختص به من الجنة والنار، الله عز وجل لما يخبرنا عن الغيب الذي يختص به من الجنة والنار، علمنا معنى ذلك، علمنا معنى ما يخبرنا عنه عن الجنة والنار، علمنا معنى ذلك، وفهمنا ما أريد منا فهمه بذلك الخطاب، وفسرنا ذلك. أما نفس الحقيقة المخبر عنها مثل التي لم تكن بعد وإنما تكون يوم القيامة، فذلك من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. أنا أظن أن شيخ الإسلام استرسل في هذا الموضوع ووضحه أكثر، لأن هذه القاعدة كما قال بعض مشايخنا من غرر القواعد ومن أهم القواعد التي تبين منهج أهل السنة في مثل هذه الصفات، في مثل هذه النصوص، وتبين الخلط واللبس الذي عند المتكلمين بجميع طوائفهم. واضح يا مشايخ؟ عندهم خلط، وهذا الخلط يبنونه على هذا التشابه الذي بين المعاني، معاني المعاني التي تكون للغائب والمعاني التي تكون للشاهد. فإذا علمنا ما يتعلق بالشاهد وما يتعلق بالغائب وما يتميز به هذا عن ذلك وذلك عن هذا، علمنا ما طلب منا وما لم يطلب منا. فالجانب الذي ينبغي أن نعلمه، الجانب الذي يمكننا أن نعلمه ينبغي أن نعلمه، والجانب الذي لا يمكننا أن نعلمه ينبغي أن لا نخوض فيه. واضح يا مشايخ؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.